بين

وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما ألم قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا Thank you.

كذلك نصرف أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من

أناس يتطهرون شعيب والذين آمنوا وقالوا قد مس

وأوحينا

Sleep.

أفتهلكنا بما فعل

تدعون من دون الله

ويسبحونه